في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يدلل الله للخليقة على أدلة عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق بأدلة في الكون منظورة مشهودة ملموسة محسوسة لا يمكن أن يرتاب فيها من أراد الحق والحقيقة. هذه الأرض بعدما انتهى من ذكر السماء والأرض مددناها، الله بسط الأرض فرشها مدها للخليقة، ثم ليست سطحا مستقيما أملس، بل جعل فيها سبحانه وتعالى اختلاف وتعاريج في التضاريس ليمكن فيها الحياة، فجعل فيها الجبل والتل والهضبة والسهل والغابات والصحراء والحدائق الغناء والنهر والبحيرة والبحر والمحيط. سبحان الخالق نوع فيها التضاريس ليعيش الناس ويستطيع أن يسافروا وأن يعبروا وأن يسكنوا. قال والأرض مددناها، وهذه الأرض التي هي مثل كرة كروية الشكل والتي هي تدور حول نفسها أو تدور حول الشمس أو الشمس حولها، هذه الأرض التي نشاهدها جعلها الله كما في بعض الأثر أما لنا رؤوما، منها خلقنا وإليها نعود، نأكل يعني من خيراتها، نمشي على ظهرها، ننام عليها، نجلس على بساطها، نعمر، نسكن، نعيش، نبدع، نخترع، نعمل. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. ومن حكمة الله أنه ثبت الأرض هذه برواسي حتى لا تضطرب، لأنها أصلا هي في الهواء، أصلا هي في الجو، حتى لا تضطرب. فالله سبحانه وتعالى ثبتها برواسي من الجبال، ترسي هذه الأرض وتمسكها. ووزع الله سبحانه وتعالى هذه الجبال على أطراف الأرض بتناغم وبقسمة عجيبة تدل على حكمته وبديع صنعه سبحانه وتعالى. مثل الدرع العربي أو جبال السروات، تجد هنا في جبال الهملايا، تجد جبال الأطلس البرونز أو غيرها، كلها بنظام عجيب حتى لا تضطرب هذه الأرض. والجبال أوتاد، يقول أهل الجيولوجيا إن ثلث الجبل في الأرض وثلثه خارج من على سطح الأرض، فهي يعني ممسوكة هذه الأرض بأحجام موزعة مقسمة تمسكها من الاضطراب. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وأنبت الله في هذه الأرض من كل زوج بهيج، يعني ولذلك التزاوج حتى في عالم النبات، لأن العلم الآن علم النبات يدل على أن في مسألة تلاقح وأن فيها مسألة أنثى ومسألة ذكر ومسألة تزاوج. فمن حكمة الخبير اللطيف سبحانه وتعالى أن جعل التزاوج حتى في عالم النبات، لكن من كل زوج ومن كل صنف بهيج. وكلمة بهيج لها دلالة، بهجة، يقولوا أنبتنا في حدائق ذات بهجة، بهيج يبهج الخاطر، يبهج النفس، يبهج العين. بالله عليك إذا شككت في القدرة أن تزور حديقة من الحدائق الغناء فتشاهد الأحمر من الزهور والأصفر والأخضر والبنفسجي والبني، أشكال متعددة وألوان مختلفة وطعوم متباينة من حال وحامض ومر وحار وبارد وطويل وقصير، تدل على السميع البصير. إذا شككت في القدرة فزر بستانا وانظر إلى حدائقه الغناء وإلى بساتينه الفيحاء وإلى أشجاره المثمرة وغير المثمرة، انظر إلى الورق واليرق والنبت والطلع والثمر والزهر والورد، تدل على الواحد الأحد جل في علاه. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرج بشاهدات بأن الله ليس له شريك. كل زرعة وكل نبتة وكل شجرة وكل وردة وكل ورقة تدل على الله سبحانه وتعالى. تهتز الورود والأشجار والثمار وكأنها تقول لا إله إلا الله، سنابل محملة بالثمار وعذوب محملة بالتمور وغصون محملة بالفواكه بما لذ وطاب من كل فواكه الأرض، كلها تدل ولكن بلفظ القرآن من كل زوج بهيج، يبهج الخاطر يبهج النفس. المشكلة عندنا أننا نعجب بصنع البشر، كما قلت لكم نعجب إذا بنى الإنسان حديقة أو بستان، لكن ما نفكر في صنع الله عز وجل في الحديقة نفسها، في الشجرة، في الثمرة، في النخلة، في الزرعة، في التفاحة، في الرمانة، في الريحانة، فيما خلقه سبحانه وتعالى من النبت. ولذلك بعض العلماء كان إذا خرج إلى الصحراء يبكي يوم يشاهد الزهور، يشاهد الريحان، يشاهد النفل، يشاهد الأقحوان، يشاهد هذه النباتات العجيبة في عالم النبات يبكي. ولهذا بعض العلماء الأذكياء يرى يقول إذا شكت القدرة نظرت في الكون فعلمت أن المبدع حكيم سبحانه. اللهم فقهنا في دينك واجعلنا ممن يتفكر في خلقك، وإلى اللقاء. نبأ عظيم يحيي القلوب.